إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. صدقت سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، نعيش في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها عليكم فضيلة القارئ الشيخ حسين أبو المعالي رمضان، القارئ والمقيم بقرية سحيم مركز السنطة بمحافظة الغربية. فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. للمصباح في زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري شجرة مباركة من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. الصلاة إقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما لا بس. لأجلهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا بغير حساب. صدق الله.